إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 60 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، ومع الجزء 5 من أجزاء شرح كتاب الحج من كتاب الترغيب والترهيب. وباب الباب في كتاب الحج في درسنا اليوم باب الترغيب في التواضع في الحج والتبذل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه تحت باب الترغيب في التواضع وفي الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. رواه الترمذي في الشمائل. نعم، هذا حديث تحت هذا الباب الترغيب في التواضع في الحج والتبذل. هكذا ينبغي المسلم إذا ذهب إلى الحج كما هو هدي الأنبياء والصالحين أن لا يلبس أجمل ثياب وأحسن ثياب ما استطاع، لأن هذا من التواضع في الحج، وأيضا إظهار الخضوع لله عز وجل، فهذه السنة، سنة الأنبياء. وذكر الحافظ المنذري الأحاديث تحت هذا الباب 14 حديثا، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، 14 حديثا هي موضوع درسنا اليوم. الحديث الأول الذي قرأه أخوكم صدره الحافظ المنذري بصيغة التمريض، قال: روي عن أنس بن مالك، لكن الألباني رحمه الله وجد له شواهد وطرقا فقوى الحديث فقال: صحيح لغيره. هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1122 رقم الحديث، صحيح لغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة أو خلقة، الخلق القديم البالي يقال ثوب خلق وجبة خلق، يعني لباس قديم بالي. حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث، الرحل الذي يوضع على ظهر الراحلة، على ظهر الناقة، وهذا الرحل قديم بال، مما يدل على تبذل والتواضع في الحج. وقطيفة خلقة، قال القطيفة هي الكساء كما شرح حافظ المنذري بعد الحديث، كساء له خمل، هكذا قال: قطيفة خلقة، خلقة بالية قديمة تساوي 4 دراهم فضة أو لا تساوي. هنا يظهر أنها للشك، لكن هي للتقدير تساوي أو لا تساوي، يعني تقريبا 4 دراهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، بالنصب حجة بفعل محذوف تقديره اللهم اجعلها حجة، أو اللهم ارزقنا حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لا يقصد منها الظهور والشهرة والرياء وغير ذلك، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي في الشمائل، الإمام الترمذي له كتاب الشمائل المحمدية، كذلك ابن ماجه أيضا رواه في السنن هذا الحديث، وسنده ضعيف هذا الحديث، لكن الألباني رحمه الله وجد له طريقا، قال: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس. إذن هو جاء أيضا حديث بطريقة أخرى بشاهد عن ابن عباس وهنا عن أنس فتقوى، ولذلك صححه الألباني رحمه الله قال صحيح لغيره. والحديث يدل على الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب، كما بوب الحافظ المنذري رحمه الله لبس الدون من ثياب يعني الحقير الرخيص من الثياب أثناء العبادة والحج. نعم. وعن ثمامة قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زميلته. نعم. رواه البخاري. رواه البخاري، إذن هو حديث صحيح، فذكره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1124. رواه البخاري عن ثمامة رضي الله عنه قال حج أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه حج على رحل ولم يكن شحيحا، على رحل، الرحل هو ما يجعل على ظهر البعير كالسرج الذي يوضع على ظهر الفرس سرج، أما اللي يوضع على ظهر البعير يسمى رحل. فحج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، لم يكن بخيلا. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، وكانت الرحل زاملته، أو كانت الدابة دابة زاملته، لأن الزاملة مؤنث الزامل، وهي الدابة من الإبل يحمل عليها زاد المسافر ومتاعه تسمى زامل. فهنا حج على رحل وكانت زاملته، ناقته التي جعل عليها هذا الرحل وزاد المسافر ومتاع المسافر يوضع على هذه الزاملة مؤنث الزامل، وهي الدابة من الإبل، وغيرها أيضا يطلق عليها زامل، ما يحمل عليها زاد السفر ومتاعه يسمى زامل عند العرب أو زاملة. هذا الحديث أيضا رواه البخاري، وهو أيضا يدل من فعل أنس رضي الله عنه، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. نعم. وعن قدامة بن عبد الله وهو ابن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم، رواه ابن خزيمة في صحيحه، حديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1125 عن قدامة بن عبد الله وهو ابن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة في الحج، جمرة العقبة الكبرى التي ترمى عند طلوع شمس يوم النحر، يوم النحر رآه يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء، صهباء التي يخالط بياضها حمرة، يصف الناقة لا ضرب ولا طرد، يعني لا يضرب ناقته ولا يحثه على سرعة السير، يترك ناقته تمشي لوحدها تعرف طريقها، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، لا يقول لمن أمامه من الحجاج إليك تنحى عن طريق الناقة، لا تركها هي تمشي لحالها. هذا الذي يرويه لنا قدامة رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا إصبعه في أذنيه له جوائر إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة أو لفت. قال كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. نعم. نعم. أيضا هو هو نفس الحديث أيضا أكمل. ورواه الحاكم ورواه الحاكم بإسناد على شرط مسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال ما هذا؟ قال وادي الأزرق، فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام مهبطا له جوائر إلى الله بالتكبير له جؤار إلى الله بالتكبير، ثم أتى على ثنية فقال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف وهو يلبي وعليه جبة صوف. نعم أحسنت. هذا حديث جاء به المنذري رحمه الله من رواياته، ورواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال عند ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة، ثم ذكر أيضا لفظ نفس الحديث عند الحاكم بإسناد على شرط مسلم، فذكر لفظين للحديث لحديث ابن عباس، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، قال صحيح في صحيح الترغيب 1126 بروايتيه، رواية ابن ماجه وابن خزيمة ورواية الحاكم أيضا التي بعدها، الحديث برقم واحد في صحيح الترغيب والترهيب 1126، قال عنه صحيح، قال ابن عباس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال أي واد هذا؟ قالوا وادي الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا أحد الرواة، وأحد الرواة قال لا يحفظه داود أحد رواة الحديث أيضا لم يذكر طول الشعر شعر موسى عليه السلام، لكن غيره ذكر طول شعر موسى عليه السلام واضعا أصبعه في أذنه كما يفعل المؤذن عند الأذان، السنة يوضع السبابة في الأذن كما فعل بلال رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال له جؤار إلى الله، الجؤار ورفع الصوت في التلبية، يجأر كان يرفع صوته بالتلبية موسى عليه السلام، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي، مثل ما مر موسى عليه السلام أيضا أنا أمر، هكذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم كما أخبره الله عز وجل عن موسى عليه السلام. قال ابن عباس ثم سرنا حتى أتينا على ثنية طريق في الجبل يكون شاق الصعود، عقبة في الطريق بين الجبال مرتفعة في مشقة في السير فيها، أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشاء أو لفت، فهذا شك من أحد الرواة، وقد يكون هذه التثنية معروفة بالاسمين معا، يعني تسمى هذه الثنية ثنية هرشة وتسمى ثنية لفت. قال ابن عباس كأني أنظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة الحبل من الليف، يقال للليف نفسه يقال خلب بضم السكون وخلب بضمتين، إذن القراءة كأني قال أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة، هكذا أو خلبة هكذا مارا بهذا الوادي ملبيا، إذن خطام ناقته من ليف خلبة، الحبل من الليف يسمى خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا بالحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أري موسى عليه السلام له جؤار إلى الله بالتلبية، وأيضا في ذاك الوادي وادي الأزرق، وعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثنية هرشة أو ثنية لفت كأنه قال ينظر إلى يونس أيضا على ناقة حمراء عليه جبة صوف، هذا هو الشاهد. جبة صوف هذا تدل على التواضع. ولما بوب المنذري رحمه الله ترغيبه في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من ثياب اقتداء بالأنبياء، قال اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا بموسى عليه السلام هناك ما في الحديث، وأيضا بيونس، أيضا كلهم حجوا هذا البيت، وكان لباسهم فيه التبذل والتواضع في الحج. هذه رواية ابن ماجه وابن خزيمة. ثم قال ورواه الحاكم بإسناد على شرط مسلم، ولفظه عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال ما هذا؟ قالوا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى مهبطا، يعني منحدرا، له جؤار إلى الله يرفع صوته بالتكبير، هنا بالتكبير هناك بالتلبية، وكلاهما جائز ومشروع للمحرم. إذا أحرم يلبي بالتلبية ويكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. قال ثم أتى على ثنية فقال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، جعدة يعني مجتمعة الخلق شديدة، خطامها ليف، وهو يلبي وعليه جبة صوف. هذا كله ما يذكره صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء قبله، عن موسى وعن يونس. فينبغي للمسلم إذا ذهب إلى الحج أن يتواضع، أن يتبذل في الثياب. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى عليه السلام كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان، رواه الطبراني وفي الأوسط. نعم، هذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال موسى عليه السلام عندما حج وصلى في مسجد الخيف. مسجد الخيف ضبطه بعض أهل العلم مسجد الخيف، وسمي هذا المسجد هو مسجد منن معروف، مسجد جامع كبير، مسجد الخيف، سمي بالخيف لأنه بذلك في سفح الجبل، والخيف في الأصل ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، هذا يسمى خيف عند العرب. فبني المسجد هناك في ذاك المكان. قال صلى الله عليه وسلم صلى 70 نبيا منهم موسى عليه السلام. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال موسى في لباسه وفي هيئته، قال كأني أنظر إليه إلى موسى وعليه عباءتان قطوانيتان. هذا الظهر من مما لا يلبسه الأغنياء، وهو محرم على بعير من إبل شنوءة. هذا البعير من إبل شنوءة، شنوءة قبيلة من الأزد معروفة بضخامة الأجسام، وإبلها فيها شيء من النفور، إبل شنوءة هذه فيها شيء من النفور تنفر من الإنسان، هذه صفة. قال مخطوم هذا البعير بخطام ليف له ضفيرتان، ضفيرتان تثنية ضفيرة، وهي كل خصلة مما ظفر على حدتها وجمعها ضفائر. فهذا الخطام الذي خطم به هذا البعير من ليف له ضفيرتان، وهذا يدل على التواضع والتبذل. هذا هو الشاهد. هذا الحديث قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1127، صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى عليه السلام بهذا اللفظ. قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1127، ويدل على أيضا تواضع وتبذل في الحج أيضا. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرات خطمها الليف وأزورهم العباء وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيق، رواه أحمد والبيهقي كلاهما هكذا قال، لكن الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، قال ضعيف في ضعيف الترغيب 713، وأيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ضعيف فيه ذكر بعض الأنبياء الآخرين أيضا هود وصالح، لكنه لا يصح. نعم. وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج موسى عليه السلام على ثور أحمر عليه عباءة قطوانية. رواه الطبراني من رواية ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم، هذا ليث بن أبي سليم ضعيف، ضعفه أهل العلم. قال الإمام أحمد مضطرب الحديث، وقال يحيى بن معين والنسائي ضعيف، وهكذا قال ابن حبان اختلط في آخر عمره، وهكذا. فالحديث ضعيف أيضا، وذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 714. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مر بالصخرة من الروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام، حفاة عليهم العباء يؤمنون بيت الله، يؤمون يؤمون بيت الله العتيق. رواه أبو يعلى والطبراني. نعم. يؤمون البيت، بيت الله العتيق، أو البيت العتيق عندك بيت الله العتيق. نعم. يؤمون يعني يقصدون، يقصدون بيت الله العتيق يعني مكة، مكة. هذا حديث من قال الألباني حسن لغيره، حسن لغيره في صحيح ترغيب 1128 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مر بالروحاء، لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام، حفاة عليهم العباء. هذا يدل على تبدلهم في اللباس وتواضعهم عليهم الصلاة والسلام. حديث العاشر. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين، قطوانيتين يعني من اللباس، يلبس هذا النوع من اللباس هكذا يسمونه. هذا أيضا الحديث قال الألباني حسن لغيره صحيح ترغيب 1130 حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى بن عمران في هذا الوادي، الوادي الذي مر معنا سابقا، وادي الأزرق، مر قبل حديثين أو ثلاثة، محرما بين قطوانيتين، قطوانيتين نوع من اللباس، الإزار والرداء هكذا يسمى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من الحاج؟ قال: الشعث التفيل. قال: فأي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. قال: وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. هكذا، لأن هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من الحاج الحقيقي؟ من الحاج الذي ينال الأجر الكثير؟ أي الحج أفضل؟ ما هو السبيل الذي ذكر في القرآن؟ حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، يسأل هذه الأسئلة الثلاثة. أما السؤال الأول من الحاج، قال صلى الله عليه وسلم: الشعث التفل. الشعث هو الذي تشعث شعر رأسه، أي تغبر وتلبد لقلة تعهده بالدين والتسريح. يقال رجل أشعث وامرأة شعثاء، وفي الحديث جاء: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. هذا معناته الشعث، الشعث تغبر شعر رأسه وتلبد. أما التفل فهو الكريه الرائحة لقلة استعمال الطيب، يقال تفلت المرأة تفلا، فهي تفلة من باب تعبة، إذا أنتن ريحها لترك الطيب والادهان والجمع تفلات. ويقال امرأة متفال مبالغة، هكذا يقال في قواميس لسان العرب. إذن عرفنا الشعث التي تشعث شعر رأسه تغبر وتلبد، والتفل هو الكريه الرائحة، يعني الذي لا يعتني كثيرا ولا يبذر في الترفه هذا أمر مطلوب، لا يترفه كثيرا، يتبذل في الحج، هذا هو المراد. هنا إلى هنا الحديث قال الألباني حسن لغيره، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج؟ قال الشعث والتفل، يعني لا يهتم كثيرا في العناية بشعره وبرائحته، يهتم كثيرا بالذكر الله وبالتكبير وبالتلبية، لا ينشغل في الترفه ولباس غالي الثمن وغير ذلك في أداء مناسك الحج. إذا فيه ترغيب في التواضع في الحج، التبذل، لبس الدون من الثياب في الحج، هذه سنة لا يستطيعها إلا القليل من الناس. إلى هنا الحديث قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1131. أما تكملة الحديث فقد ضعفه الألباني رحمه الله في السؤال في أي الحج أفضل، قال أو قوله وما السبيل، قال الزاد والراحلة، هذا ضعيف، قال الألباني ضعيف في ضعيف الترغيب 715. فالحديث فيه الصحيح أو الحسن لغيره وفيه الضعيف الذي لم يتقوى بقي على ضعفه. أما قوله أي الحج أفضل، قال العج والثج، أيضا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ثابت في قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1131. أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، عج يعج عجا فهو عاج وعجاج، العج رفع الصوت بالتلبية، هذا أفضل الحج. والثج إراقة دماء الهدي والأضاحي، يقال ثج الماء ثجوجا سال، ويقال ثجه ثجا أساله وصبه، هذا في كلام العرب. إذن أفضل الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية وإسالة دماء الهدي والأضاحي، هذا أفضل الحج. الحديث الذي بعده، وتقدم في حديث ابن عمر وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتكم ومن شفعتم له. هذا الحديث مر معنا سابقا وحسنه الألباني رحمه الله، وهنا أيضا حسنه في صحيح الترغيب 1131. والشاهد من تكرار هذا الحديث هنا عند المنذري، يباهي الله عز وجل بكون ملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا، هذا هو الشاهد، متبذلين. والأشعث مثل ما ذكر من تغبر شعره وتلبد لقلة العناية به مع طول السفر وكثرة الغبار، فهذه صفة الحاج. وهذا الحديث مر معنا. نعم، الحديث الذي بعده، وفي رواية ابن حبان قال فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أشهد أني قد غفرت، أشهد أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت كعدد قطر السماء ورمل رمل عالج. هذا الحديث أيضا قد مر سابقا وأيضا حسنه الألباني رحمه الله، هنا أيضا في صحيح الترغيب 1131. أيضا انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، هذا هو الشاهد، يعني جاءوا متبذلين متواضعين. آخر حديث في درسنا اليوم، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. في صحيحه، هذا الحديث أيضا قال الألباني حديث صحيح، رواه أحمد وابن حبان والحاكم، قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1132. هذه 14 حديثا ذكرها الحافظ المنذري تحت هذا الباب، ترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب، اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الحديث ذكرناها وذكرنا تخريجها، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.